بعد اذنك يا انت واحد ثاني اه ما لا انت بتعيد طيب معلش الاخ بس ماشي اه حضرتك كام سيكشن يا حبيبي؟ كان ثاني سيكشن تفتكري؟ لا انهي موضوع في الحاجات اللي خدناها؟ مش فاكره؟ اخر صورة من الجنين ده الغياب بقى فكرنا للكوتا اللي تحطها ما تنبهش دي طلعهم بقى تمام حاضر ماشي فاهم غايب من جزء لا لا كنا موجودين في حته ثانيه تمام واحنا خلصنا الحد والاثنين والثلاث بيشتغلوا فيه دلوقتي ان شاء الله يخلص خلص الاربع والثاني ممكن بكره ان شاء الله يكونوا بعد لا الثلاث طب نحب نحط كروت نخليها ده انا عمك خلص الكلام تبقي اسريكم في معمل اتنين طيب مش عايزين تثبتوا هنا ها صعبة دي اه يعني انت اسمك اصل الاسبوع اللي فات احنا كتبنا الاسامي فرق مش كده؟ خلاص حضرتك بقى كويس عايز تحضري معانا هنا وتفضلي هنا على طول اكتب اسمي هنا بعد الحصه عايز تحضري هنا وتكتب اسمك هناك مفيش مشكله اروح هناك خالص بقى غالبا مش عارف اروح فين هي صعبه دي احنا عاملين كل الموضوع ده عشان ما يبقاش فيه ورق ويبقى فيه حد حاطط في حته و السلام عليكم ورحمة الله النهاردة ان شاء الله حصة من اللي بتبقى يا بنات يا شباب ليه بس بوصلنا الخبر ان احنا بدأنا الناس اللي ورا حد بس يديهم رنة ان احنا بدأنا السلام عليكم ورحمة الله النهارده ان شاء الله الحصه الثانيه في الانون دراجز احنا خدنا حصه قبل كده بتاعه الانون دراج على الايزوليتد توردز هارت واتمنى ان شاء الله يعني كل شويه كده نفتكر الانون دراجز عشان ده طريقه الامتحان بتاعنا لو جالنا انون دراج على الايزوليتد هارت برده يا اما بيعمل ستيميليشن اوف ذا هارت مايوكارديال ستيمولانت دراج يا اما يكون مايوكارديال ديبريسنت فاكرين حاجه ولا اللي بيعمل مايوكارديال ستيميليشن واحد من ثلاثه حاجة من ثلاثة هي اللي ممكن تكون الانون دراج لو عمل مايكارديال ستيميليشن. اي حاجة من الثلاثة انا يعني راضي باي حاجة. يا يكون بيتا وان اجونست مش كده يعني سيمباتو مايميتك بيشتغل على البيتا واحد زي ادرينالين نور ادرينالين ايزوبرينالين دوربيوتامين اي حاجة لها اكشن على البيتا وان. يا اما يكون هيستامين بيشتغل على ريسبتور في الهارت اسمه اتش 2 يا اما يكون دايركت مايكارديال ستيمولانت زي الديجيتاليس والكافيين والامينوفيلين. دي الاحتمالات. عرفتهم من بعض ازاي؟ بالبلوكر مش كده. لو كان بيعمل ستيميليشن والاكشن بتاعه انتهى بعد ما قفلت البيتا واحد يبقى هو اكيد كان بيشتغل بيتا 1 اجنست. اشتغل بعد ما قفلت البيتا لكن انتهى شغله بعد ما قفلت الاتش 2 يبقى ده كان هيستامين. اشتغل بعد ما قفلت البيتا والهيستامين يبقى ده بيشتغل دايركت مايكارديال ستيمولانت. اذا كان ديبريسنت بقى اذا كان الانون ده مايكارديال ديبريسنت برضو ثلاث احتمالات. هنا بقى يكون ايه نيكوتينيك او يكون ماسكارينيك او يكون دايركت مايكارديال ديبريسنت. وعندنا اسامي كتير بقى انتي اريثميك وانتي هيستامينكس وجنرال اناثيزيا ولوكال اناثيزيا مجموعات كبيره من الادويه ممكن تشتغل از دايركت مايكارديال ديبريسنت. النهارده ان شاء الله يبقى عندنا نفس الموضوع. هنعمل ان شاء الله السكيم بتاعنا وبعد كده الدكتور جون هيعمل معاكم الاكسبيرمنت. هنتكلم بس الاول احتمالات الانون دراج. ايه الانون دراج اللي ممكن يجي على الها على الانتستين؟ نفس الحكايه يا اما يكون ستيمولانت انون يا اما يكون ديبريسنت انون. يعني يا اما بيزود التون والموتيليتي اوف ذا سمول انتستين. ابص الاقي الشكل بتاعه الاول بنرسم نورمال كونتراكشنز او بيجي لنا في الامتحان بقى مرسومه وبعد كده بلاقي هنا كاتب لي ده الايفكت اوف ذا انون دراج سواء بقى عمل لي حرف اليو اختصار كده الانون او علامه استفهام او حرف الاكس يبقى عايز يقول ده الايفكت اوف ذا انون. لو لقيته بيعمل ستيميليشن يبقى الموضوع طويل شويه عندنا ست احتمالات. لو لقيته العكس بقى بيعمل لي ديبريشن او انيبيشن يبقى الموضوع اسهل شويه كده عندنا احتمالين. الست احتمالات بتوع الستيميليشن على حسب الريسبتور اللي موجود على الانتستين. ممكن يكون الانون ده نيكوتينيك اجونست يعني حاجه زي نيكوتين سمول دوز او زي لوبيلين سمول دوز. يا اما يكون ماسكارينيك اجونست اللي هي مجموعه الفاره سيمباثو مايميتكس ايا كان الاسم بتاعها بقى دايركت او اندايركت يعني اسيتايل كولين او ميتا كولين او كارباكول او غيره. يا اما يكون هيستامين بيشتغل على الاتش واحد وفكرك ان الهيستامين ده ستيمولانت على الهارت وعلى الانتستين مش كده بس على الهارت بالاتش 2 وعلى الانتستين بالاتش 1. يبقى عشان اقفله على الهارت هقفل باتش 2 بلوكر وعلى الانتستين هقفل بانتي هيستامينك اللي هي مجموعه الاتش 1 بلوكرز. ممكن يكون سيروتونين بيشتغل على حاجه اسمها ال 5 HT تايب 2 ريسبتور. ممكن يكون انجيوتنسين 2 برضه ليه ريسبتور سبيسيفيك. يا اما يكون فازوبريس. هعرفهم من بعض بنفس الطريقه هعرفهم عن طريق البلوكر. يعني هيبقى عندي لازم عارف ان في هنا مجموعه اسمها الجانجليون بلوكرز واتمنى بقى نكون يعني حفظناهم في النظري مش مهمين قوي بالظبط كده لكن في العملي اساسيين. في عندي مجموعه بتقفل الريسبتور باي ديبولاريزيشن يسموها بارشال اجونست يسموها ديواليست يسموهم ديبولارايزنج جانجليون بلوكر زي نيكوتين لارج دوز. هعرفه طبعا انا ما يهمنيش اعرفه بس انا مش هتفاجئ لو لقيت على الكيرف عمل ستيميليشن في الاول في الانتستين لان هو بيشتغل الاول كانه اجونست وبعد كده يشتغل كبلوكر. في عندنا مجموعه اسمها كومبيتيتيف جانجليون بلوكر اساميهم انا عارف مزعجه جدا بس ملهاش حل. عشان اعرف احل الانون دراج لازم اكون عارف كلوريزوندامين عارف ميكامايلامين على الاقل دول في الانتستين والهارت. اللي بيقفل ماسكارينيك مجموعه سهله قوي الانتي ماسكارينيك دراجز طبعا اشهرهم بالنسبه لنا الاتروبين. اللي بيقفل الاتش 1 مجموعه كبيره جدا من الادويه اسمها الانتي الرجيك او الانتي هيستامينكس طبعا اساميهم كتير قوي لكن اللي هنستعمله في العملي دايما هو الميبايرامين. اللي بيقفل السيروتونين ريسبتورز دواء بنسميه الميثيسيرجايت وهنا هنعرف ان في دواء ممكن يقفل الاثنين مع بعض. في دواء بيقفل السيروتونين وبيقفل الاتش 1 اسمه السايفروهيبتادين. خلي بالك منه عشان لو جالنا في العملي يبقى هو قفل الاتش 1 وقفل كمان السيروتونين ريسبتور. وبيقفل ماسكارينيك بس انساها في العملي بقى. في العملي هتلخبطك. في النظري اعرفه انه بيقفل ماسكارينيك كمان لكن في العملي كفايه عليه قوي انه يقفل سيروتونين ويقفل اتش 1. الانجيوتنسين 2 بيتقفل بمجموعه ادويه اسمها انجيوتنسين انتاجونست غالبا اللي بيستخدم في العملي هو الساراتازين لكن طبعا في النظري عندنا مجموعه اسمها السارتان جروبس لو سارتان وغيره. وبعندش بلوكر يقفل الفازوبريسن ريسبتور هو ريسبتور موجود معروف ان هو يسموه الفي 1 ريسبتور لكن ما عندناش بلوكر خاص بيه. الاحتمال ده لو كان الانون ده بيعمل انهيبيشن ممكن يكون سيمباثو مايميتك والكلمة دي على فكرة تشمل ثلاث احتمالات. ممكن يكون أجنست على الألفا لوحدها زي فينايلفرين أو ميثوكسامين، ممكن يكون أجنست على البيتا لوحدها زي الأيزوبرينالين أو السالبيتامول أو التيربيوتالين، ممكن يكون أجنست على الألفا والبيتا زي الأدرينالين. يبقى كلمة سيمباتوميمتك قد تكون حاجة من الثلاثة. الاحتمال الثاني بقى ان هو يكون دايركت سبازموليتك، يعني دواء ملوش دعوه بالريسبتور، بيشتغل على سموث ماسل، ما يهمناش قوي طريقته، ممكن يكون بيزود سايكليك اي ام بي، ممكن يكون بيطلع نيتريك اوكسايد، يعني طريقه دايركت المقصود بيها ان هو اتهاز نوع افكت على الادرينرجيك ريسبتور. ده بالنسبه للمقدمه. لما اجي بقى اتكلم هاو تو ايدنتيفاي ذا انون دراج، المفروض الكيرف التقليدي، عارف انتوا هتشوفوا من عندكم كده، اتمنى ان شاء الله يبقى الرسم واضح. لو جالنا كيرف تقليدي قوي هنبدا نختبر الريسبتور بالترتيب، وكل ريسبتور بنمشي بالخطوات اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده، بندي اجونست في الاول، والهدف من الخطوه دي ان انا اعمل تيست اوف ذا ريسبتور، والخطوه دي في الامتحان مش مهمه قوي، يعني لو ما جاتش مرسومه ما تزعلش، هي الهدف منها هدف اكسبيرمنتالي ان انا اتاكد ان الريسبتورز ار افيلبل وشغالين. وبعدين الخطوه الثانيه بلوكر، طبعا خطوه اساسيه ولازم تبقى عارف كل بلوكر، وبينك وبين نفسك كده تسمع في الامتحان الدواء الفلاني اتحط عشان يقفل الريسبتور الفلاني، اديت كلوريزوندامين تو بلوك نيكوتينيك، اديت اتروبين تو بلوك ماسكارينيك، اديت ميثيلفيرجايد تو بلوك السيروتونين، وهكذا. الخطوه اللي بعد الانتاجونست ان انا اتاكد ان البلوكر قافل فعلا الريسبتور باي اجونست وانس مور، يبقى الاقي الاكشن مش موجود، يبقى معناها الريسبتور ده مقفول. لو اخذنا الموضوع كده بالترتيب ممكن نلاقي اول خطوه هنا نيكوتين سمول دوز عمل ستيميليشن اوف ذا انتستين، وانت عارف طبعا التفاصيل ليه نيكوتين سمول دوز او ازاي نيكوتين سمول دوز اشتغل على الانتستين دي، قلناها قبل كده بتهيألي كتير. اتفضل. ازاي لما شغل نيكوتينك الانتستين تبقى ستيميليتد او الهارت يبقى انهبيتد، نفس الفكره. اوعى تنسى ان لما باخد ايزوليتد اورجان بيطلع معانا نوع من الجانجيا اللي هو تبع الباراسيمباثيتك جانجيا، عشان دي اللي موجوده قريبه من الاورجن. يبقى انا لما بشغل النيكوتينيك ريسبتورز بدواء زي النيكوتين سمول دوز كاني بعمل هنا ستيميليشن للنيرف، وبيطلع منه كيميكال ترانسميتر اللي هو الاسيتايل كولين، فيشتغل بطريق غير مباشر على الماسكارينيك. وخلي بالك منها عشان تنفعك ان شاء الله في الانون دراجز، لما بشغل النيكوتينيك كاني بطريق غير مباشر شغلت الماسكارينيك اوف ذا ايزوليتد اورجان. طيب ادي شغل النيكوتين سمول دوز، بعد ما رجع الانتستين نورمال لقيته مدي دواء بنسميه نيكوتين لارج دوز. انا عارف ان الدواء ده ديواليست او بارشال اجونست او ديبولارايزنج بلوكر، ايا كان الاسم اللي هتستعمله، يبقى اشتغل في الاول كان نيكوتين بجرعه صغيره، فطلع اسيتايل كولين فشغل الماسكارينيك اوف ذا انتستين، عشان كده عملت ستيميليشن. لكن خلى الريسبتور بعد كده في حاله بنسميها سستين ديبولاريزيشن. لو استعمل بدل النيكوتين لارج دوز، لو استعمل دواء اسمه كلوريزوندامين، الهدف واحد ان انا اقفل النيكوتينيك ريسبتور، بس شكل الكيرف مش هيتغير لان الدواء ده بيشتغل باي كومبيتيشن، واي كومبيتيتيف انتاجونست على ايزوليتد اورجان هاز نو افكت. اي دواء كومبيتيتيف بلوكر يتحط على اورجان ايزوليتد مش هيعمل حاجه. يبقى انت بينك وبين نفسك كده عرفت ان الدواء ده تو بلوك نيكوتينيك ريسبتورز. الخطوه اللي بعدها لازم نيكوتين سمول دوز مره ثانيه، لا ما اشتغلش، يبقى دي تساوي ان ريسبتورز النيكوتينيك فعلا مقفولين. وبعدين يرجع يدي مره ثانيه الانون دراج اللي بدانا بيه، لقيت الانون دراج ما عملش حاجه. انا النهارده هكرر كتير قوي لحد ما هتزهق مني، بس الطريقه الوحيده انك انت تفتكر العملي تحاش تذاكره قوي الحقيقه، العملي بيبقى وقته مزنوق شويه، فالتكرار اللي انت بتسمعه من الحصه ده طبعا بيزهقك وبتبقى قاعد مش طايقنا ولا طايق حد ولا طايق نفسك ولا، بس في الاخر بيبقى هو ده الكلام اللي بتفتكره. لو جالي النون دراج عمل انتستاينال ستيميليشن يبقى عندنا ست احتمالات. السنه اللي فاتت كانوا سبعه، السنه دي سته بس. ست احتمالات اللي هم يكون اجونست على نيكوتينيك او ماسكارينيك او هيستامين او سيروتونين او انجيوتنسين او فازوبريس. لقيت النون دراج ده ما اشتغلش بعد ما قفلت النيكوتينيك. لما قفلت بوابه النيكوتين ما عادش الدواء ده بيشتغل. يبقى متاكد انه كان بيشتغل ثرو نيكوتينيك ستيميليشن، يبقى الانون ده يساوي نيكوتين سمول دوز او لوبيلين سمول دوز. ما عادش ليهم قيمه في الطب. يمكن النيكوتين بس اهميته في الطب ان هو بتاع السجاير، مش كده؟ النيكوتين بالنسبه لنا يساوي سيجاريت سموكينج بكل المشاكل بتاعته. هل بيستخدم كدواء ولا لا يستخدم كدواء؟ في دواء اسمه النيكوتين اللي هو نيكوتين لزقه ونيكوتين لبان، دم عشان الناس اللي عايزين يبطلوا السجاير يستعملوهم مؤقتا واعمل ويدرول اوف نيكوتين. مفهوم؟ يعني انا بدخن سجاير وتعودت عليها وحصل لي نوع من الديبندنس على السجاير، لما اجي اوقفها يحصل لي اعراض يسموها ويدرول سيمتومز. لما احب اقلل الاعراض دي ادي العيان لزقه على الجلد يحطها عباره عن نيكوتين او لبان يمضغه عباره عن نيكوتين، وابتدي اقلل بالتدريج عشان ما يحصلش معاه مشاكل ويدرول سيمتومز. يبقى ادي النون دراج لو كان نيكوتين. لو كان لوبيلين ما عادش بيستعمل في الطب طبعا، بس كان زمان بيتاخد عشان يعالج مشكلة اسمها نيو نيتال اسفيكسيا. هي الاسم طبعا مزعج في الاول، بس كلمة اسفيكسيا معناها مفيش نفس، مش كده؟ حصل depression of respiratory center of the newly born infant، عشان كده يسموها نيو نيتال اسفيكسيا. كانت بتحصل زمان لما كنا بندي للامهات اثناء الولادة مورفين عشان يخفف الوجع بتاع الولادة، كانت مشكلته انه بيعدي البلاسنتال بارير ويهبط الريسبيراتوري سنتر اوف ذا فيتس، فيتولد الطفل عنده مشكله اسمها نيو نيتال اسفيكسيا. كان حلها زمان ان انا ادي لوبيلين سمول دوز، كانوا يدوه يا اما انترا امبلايكال يعني جوه الامبلايكال كورد قبل ما نقصه، يا اما تحت الجلد. هسالك سؤال وهتستغرب قوي، الدواء ده بيعالج النيو نيتال اسفيكسيا مع انه ما بيعديش البلاد برين بارير، يعني بيعمل ستيميليشن اوف ريسبيراتوري سنتر although it cannot pass easily the blood brain barrier. يبقى بيعملها بطريقه اكيد ايه؟ ريفلكس اكشن، بينشط الكيمو ريسبتورز اللي موجوده في البيج فيسلز وتبعت اشاره تنشط ريسبيراتوري سنتر. طبعا الكلام ده بقى كلام وهمي لسبب، ما عدناش بنستعمل مورفين اثناء الولاده، وحتى لو استعملت مورفين ديورنج ليبر عندنا انتاجونست خاص بالمورفين، هتسمع النالوكزون او النالتريكزون في ان شاء الله في السي ان اس بيقفلوا الريسبتور بتاع المورفين على الريسبيراتوري سنتر. يبقى كلام نظري قوي، لكن اذا افترضنا جيل انون ممكن يبقى هو ده احتمالات الاسئله. الكيرف بتاعنا بقى بدا يتغير شكله مع الوقت، لان كانت الطلبه بتحفظ شكل الكيرف. يعني يقول لك مثلا لو جال انون دراج ما اشتغلش بعد جبلين او ثلاث جبال يبقى هو نيكوتينيك، لو ما اشتغلش بعد اربعه يبقى ماسكارينيك، لو ما اشتغلش بعد خمسة يبقى هيستامين. وكانت الدنيا ماشية كده كام سنة، تعد بس كام جبل موجود وتحل على طول. جينا استاذنا الدكتور ظريف لما لقى الطلبة مش فاهمين الموضوع بتاع العملي بدأ يحفظوه كالعادة، فعمل كيرف يعني مبتكر وسهل جدا. بدأ يقول لي كيرف، ادي كيرف اهو النون دراج على isolated intestine of rabbit، وادي النون دراج افتر نيكوتين لارج دوز. خلص بقى الكيرف مش كده؟ بقت العمليه متقطعه، لان عارف دول كانوا ثلاثه ولا كانوا جبلين ولا كانوا حفره ولا كانوا اثنين، اعرفهم ازاي؟ ادي الانون دراج عمل انتستاينال ستيميليشن في امتحان ان شاء الله، يعني يبقى على مهلك قوي، الوقت بيبقى كويس جدا، ما تستعجلش خالص، انت ما وراكش حاجه. ده عمل انتستاينال ستيميليشن، يبقى افتكرت ان هو واحد من الست حاجات. وبعدين جه هنا في الخطوه الثانيه قال لي الانون دراج اهو بعد ما قفلنا النيكوتينيك ريسبتورز بنيكوتين لارج دوز. طبعا مش هقول لك بعد ما قفلنا النيكوتينيك، هيقول لك الانون اكتر نيكوتين لارج دوز، ايه اخبار؟ ما اشتغلش، يبقى معناها بالنسبه لي ايه؟ انه كان بيشتغل على النيكوتينيك ريسبتور، يبقى الانون ده يساوي نيكوتين او لوبيلين في جرعه صغيره. طيب لو افترضنا مشينا بالكيرف التقليدي، جه الانون دراج بعد ما قفلت النيكوتينيك ريسبتورز لقيت الانون دراج ستيل بيعمل انتستاينال ستيميليشن. بالظبط كده، قبل ما اكمل انا استبعدت اول احتمال، لا يمكن يكون الانون ده نيكوتينيك اجونست، لان حتى لما قفلت النيكوتينيك قدر يشتغل، يبقى هو ليه سكه من الخمسه الباقيين، يا يكون ماسكارينيك يا هيستامين يا انجيوتنسين يا فازوبريس. طيب يا سيروتونين. طيب لقيت في الكيرف اذا كان كيرف تقليدي قوي هلاقي حاطط لي اسيتايل كولين. الهدف دواء معروف اهو عشان تيست ذا ماسكارينيك ريسبتورز اللي موجوده على الانتستين، لقاها شغاله. انا ما استفدتش حاجه، عشان كده قلت لك لو الخطوه دي مش موجوده اوعى تقلق خالص. جه بعد كده حط اتروبين، انت لازم في الامتحان ان شاء الله تكون مذاكر اوتونوميك ومذاكر اوتوكويز وعارف كل الكلام ده، الاتروبين قفل بيه الماسكارينيك، يبقى ده الهدف منه. عايز يتاكد ان الاتروبين قفل يروح حاطط نفس الجرعه من الاسيتايل كولين، مش هيعمل تاثير. وبعدين هبص الاقي الانون دراج هو نفسه ما اشتغلش، يبقى خلي بالك كده وهات الموضوع من اوله، مش عايزك في الامتحان تيجي على الخطوه دي وتحل، لا هات الكيرف من اوله خالص. النون عمل ستيميليشن اوف ذا انتستين يبقى واحد من السته، اشتغل بعد ما قفلت النيكوتينيك يبقى اتز نوت نيكوتينيك اجونست، لكن لما قفلت ماسكارينيك ما اشتغلش، يبقى النون دراج ده يساوي ماسكارينيك اجونست ومش بالضروره اسيتايل كولين. يعني ممكن يكون ميثاكولين كارباكول بيثانيكول، ممكن حتى في بعض الحالات يكون اندايركت. وطبعا الاندايركت عشان يشتغل لازم يكون النيرف لسه بيطلع اسيتايلكولين، لكن ممكن نظريا تبقى موجوده في الامتحان ان يكون عندي فايزوستيجمين او نيوستيجمين او اي حاجه من مجموعه الانتي كولين استريز. طيب مره جت في الامتحان بالشكل ده. نعم، ليه ما اشتغلش؟ لان الاتروبين اثر ماسكارينك، هو كان شغله ان هو يشغل ماسكارينك. لا هقول لك دلوقتي حالا، هقول لك الخدعه اللي ممكن تحصل ونغلط فيها. الكيرف ده ممكن يجي لنا بالشكل ده، ادي النون دراج عدد ازريتد انتستل، ادي النون دراج افتر كلوريزوندامين، وادي النون دراج افتر اتروبين. واحده واحده كده عشان الاسامي بقى النهارده تتحفظ. ادي النون دراج على ازريتد انتستل اوف رابت، ادي اول خطوه عمل ايه؟ يبقى واحد من السته مش كده؟ يا نيكوتينيك يا ماسكارينيك يا هيستامين يا سيروتونين يا انجيوتنسين 2 يا فازوبريس. طيب الخطوه دي ادي النون دراج بعد الكلوريزوندامين ما حطيته. يطلع ايه الكلوريزوندامين ده؟ كومبيتيتيف جانجليون بلوكر. يبقى اتحط هنا عشان يقفل مين؟ النيكوتينيك. لقيت الانون اخباره ايه؟ لسه بيشتغل. معناها ايه بقى؟ ذا انون از نوت نيكوتينيك. وبعدين جه هنا حطيت الانون دراج ما اشتغلش بعد الاتروبين. وراتكم بيه ذا انون، يبقى يشتغل ايه ذا انون ده؟ ماسكارينيك اجنس مش كده؟ ما اشتغلش بعد الاتروبين، يبقى الانون ده يساوي ماسكارينيك اجنس. طب بص على الكيرف اللي هرسمه لك ده اجابه السؤال، ليه ما بصش على الخطوه الاخيره وفكر فيه؟ جالنا كده مره النون دراج على الانتستين، وبعدين لقيته حاطط اتروبين، وبعدين حاطط هنا اسيتايل كولين، وبعدين حاطط الانون دراج ما اشتغلش. ده كيرف امتحان على فكره، كيرف فيري كومن في الامتحان. حطيت انون دراج عمل ستيميليشن كويس، يبقى واحد من السته. وبعدين حطيت اتروبين على طول، يعني في خطوه سقطت عمدا مش سهوا بقى. انهي خطوه؟ بتاعت النيكوتينيك ريسبتور، ما جبتش سيرتها خالص مش كده؟ وبعدين اديت اسيتايل كولين ليه؟ عشان اتاكد الماسكارينيك مقفوله باتروبين. اديت الانون دراج ما اشتغلش. برافو عليك. وطبعا الاجابه اللي المفروض انها سهله قوي ان ده ماسكارينيك مش كده؟ لان الاتروبين قافل ماسكارينيك والانون ما اشتغلش. الاجابه الصعبه بقى ان ممكن كمان يكون نيكوتينيك اجونست. ليه؟ انا قلت لك الاجابه في اول الحصه النهارده، هو لما بشغل النيكوتينيك كاني بشغل بطريق غير مباشر ماسكارينيك. صح؟ بص كده على الانتستين تاني افتكر. ادي الانتستين عليها ام 3، وادي الجانجليا عليها نيكوتينيك، وادي النيرف اللي بيطلع اسيتايل كولين. لما اجي اقفل ده باتروبين، مش ده اللي حصل في التجربه؟ ان انا اول خطوه عملتها اديت النون دراج ما عرفوش، عمل ستيميليشن. الخطوه اللي بعدها ادى اتروبين يقفل هنا، وبعدين ادى الانون ما اشتغلش. لو كان الانون ماسكارينيك انا فاهم هو ما اشتغلش ليه، صح؟ لو كان الانون ماسكارينيك مؤكد مش هيشتغل ان الاتروبين قافل ماسكارينيك. طب لو كان الانون ده نيكوتينيك اجونست، هو هيلاقي الريسبتور ده شغال هيشتغل عليه، والنيرف ده شغال هيطلع منه اسيتايل كولين. بس لما يطلع بقى اسيتايل كولين مش هيلاقي حاجه يشتغل عليها، لان الريسبتور ده اوريدي مقفول بالاتروبين. يبقى وقت دي ذا انون في الكيرف ده. تمام، نيكوتينيك اجونست اور ماسكارينيك اجونست. في الامتحان بقى هنعرف ازاي هو ده ولا ده. لازم يبقى اختيار واحد بس هو اللي صح في الام سي كيو، او يوجهني بسؤال. يعني يقول لي ايه بقى؟ What could be the unknown؟ سؤال نظري اهو. If its action on the intestine was abolished after nicotine large dose. ترجم كده. ايه هو الانون اللي لو كنت حطيته بعد نيكوتين لارج دوز ما كانش اشتغل؟ يبقى ايه؟ لما حطيت نيكوتين لارج دوز قفلت النيكوتينيك، لو الانون ما اشتغلش بعدها يبقى ده كان يساوي نيكوتينيك اجنس. طب لو اشتغل بعد نيكوتين لارج دوز يبقى هو ماسكارينيك اجنس. عشان كده مش لازم نيجي على الخطوه الاخيره على طول. يعني لو انا سالت السؤال ده من شويه، لو انا جاوبت على طول هنا هقول النون ده ايه؟ ماسكارينيك مش كده؟ هو في احتمال بقى ان هو يكون نيكوتينيك كمان. طب مره جبت كيرف بالشكل ده، بدل ما جبنا الكيرف المرسوم ده جبنا كده. ادي النون دراج على الايزوليتد انتستين، وادي النون دراج افتر اتروبين. هل ادي النون وادي النون بعد الاتروبين. ايه؟ ده هو نفس الكيرف اللي فات بالظبط، بس بدل ما هو جبلين ومش عارف ايه بقى متقسم كده. هنا الانون دراج عمل استيميليشن، يبقى واحد من السته. هنا ما اشتغلش بعد الاتروبين من غير ما يذكر الجانجليا خالص، يبقى في احتمال يكون نيكوتينيك او مسكرين. طيب لو احنا فاهمين بقى القصه دي، جه الانون دراج، ادي الانون دراج اهو، وادي الانون دراج افتر اتروبين. مين يعرف بالانون ده ايه بالظبط كده؟ الانون دراج اشتغل بعد الاتروبين، معناها ان انا استبعدت ايه؟ نيكوتينيك ومسكرين. يبقى فاضل يكون ايه بقى؟ يا هيستامين، يا سيروتونين، يا انجيوتنسين، يا فازوبريسن. طيب لو انا ماشي تقليدي قوي، بس عشان ما اعطلش الدكتور جون عن التجربه، لازم اعمل ايه؟ لازم الاول ادي هيستامين صح عشان اختبر الريسبتور، وبعدين ادي حاجه تقفل الاتش واحد اللي هو بالظبط كده ميبايرامين، وبعدين اختبر الاتش واحد انه اتقفل عن طريق هيستامين مره ثانيه ما عملش حاجه، وبعدين جيت الانون دراج ما اشتغلش. واخد بيه ده النور. هتخلي يا نادي والله انا مش نفسي النهارده خالص. طب زي بعض. ايه الانون دراج اللي اشتغل على الانتستين ويشتغل بعد الاتروبين وما يشتغلش بعد الهيستامين؟ ما اشتغلش بعد الهيستامين بلوفر يعني اقصد. يبقى ده نون كود بي هيستامين. طبعا اكتر كيرف، انا مش عايز برضه اوجهك لحاجه معينه، بس اكتر كيرف محتمل يجي هنا هو الكيرف بتاع الباراسمبثوميتكس. ليه؟ ليش معنى ده؟ عشان ده عليه اسئله كتير جدا في النظري. يعني طلع الانون ده اسيتايل كولين او ميثاكولين او كارباكول او بيتانيكول او فايلوكاربين او فايزوستيجين، كل ده اسئله بقى نظري زي ما انت عايز. هو العمل بتاعنا كده ده النون كود بي. هتختار مثلا فايلوكاربين، اسالك بقى الانون اللي انت اخترته بيشتغل على ويتش تايب اوف ريسبتورز على الانتستين؟ هيشتغل على ايه؟ هيشتغل على ماسبرينيك ام غالبا ثلاثه مش كده؟ طيب الانون اللي انت اخترته از يوزد ان تريتمنت اوف، وديك شويه اختيارات تستعمل بقى منها اللي البوست اوبرتيف ريتنشن، الجلوكوما، الكلام بتاع النظري ده كله. طيب وات كود بي ذا انون هنا؟ هيستامين. الهيستامين بالمناسبه هي ثلاث استعمالات في الطب. هيستامين هاز نو ثيرابيوتيك يوزز حاليا خالص. طب اقول لك كيرف مش صعب ولا حاجه، بص كده عليه واقول لك حتى هو والموديفيكيشن بتاعه. ادي النون دراج على الانتستين، وادي النون دراج افتر اتروبين، وادي النون دراج افتر نيبايرامين. ايه الاخبار؟ هل اختلف عن الكيرف اللي فات ولا حاجه؟ واحد من السته اشتغل بعد ما قفلت الماسكرينك بالاتروبين، يبقى مش ماسكرينك ولا نيكوتينك، وما اشتغلش بعد ما قفلت الاتش واحد بالميبايرامين، يبقى الانون يساوي هيستامين على طول مش كده؟ طب افرض ما فيش الخطوه دي على طول كده، النون على الانتستين، النون افتر مي بايرامين، بيستمين برضه مش كده؟ مش محتاجه بقى ترتيب، ومش محتاجه يكون الاتروفين قبله خالص. هو الفكره كلها انت عرفت البلوكر ده بيقفل ايه، الحل بقى سهل جدا. مي بايرامين بيقفل اتش واحد، الانون اللي ما اشتغلش بعدها يبقى هو بيشتغل على الريسبتور ده. طب افرض الانون اشتغل بعد المي بايرامين وكان اشتغل بعد الاتروفين، يبقى انت استبعدت ايه بقى؟ استبعدت نيكوتينيك ومسكرينيك وهيستامين. جه بقى راح كاتب لي كده في الكيرف، ادي الانون دراج افتر ميثي سيرجاي. خلاص بقى انت في امتحان ان شاء الله باذن الله يعني بدون مقاطعه، الميثي سيرجاي هتكون حفظته وعرفت ان هو عباره عن انتي سيروتونين دراج، يبقى اتقفل او قفلوا بيه السيروتونين ريسبتور. لو الانون ما اشتغلش يبقى الانون يساوي سيروتونين، وبرضه ملوش استعمالات في الطب. الاستعمال في الطب الميثي سيرجاي بيستعمل في الوقايه من الميجرين هيدك، ولو اتاخد فترات طويله بيعمل حاجه اسمها ريترو بيريتونيال فايبروزس، يقوم يجيب فشل كلوي. لكن السيروتونين نفسه هاز نو ثيرابيوتيك يوزز. ممكن استعمل بقى طبعا، هيبقى اذا جه الانون حاجه من الاوتاكويدز انت هتبقى مذاكرهم ان شاء الله في الامتحان، عارف ان في اوتاكويد، في سيروتونين اجونست وسيروتونين انتاجونست والميجرين والقصه دي كلها. طيب بص على الكيرف ده، فكر فيه شويه كده. ادي الانون دراج على الانتستين، ادي الانون افتر اتروبين، وادي الانون دراج افتر سايبروهيبتادين. بالاول معلش عشان خاطر يتعود، الناس بتبقى شاطره جدا جدا وتيجي في امتحان العمل تغلط غلطات في منتهى التفاهه لان هو استعجل. النون على الانتستين عمل ستيميليشن، يبقى 1 اوف 6 بوسيبيليتيز. احتمال تكون اخر مره اقولهم لك دلوقتي، اللي هم ايه بقى؟ يا نيكوتينيك اجونست يا ماسكارينيك، يا هيستامين على الاتش واحد، يا سيروتونين، يا انجيوتنسين، يا فازوبريس. الانون اشتغل بعد الاتروبين، نوت نيكوتينيك اور ماسكارينيك. ما اشتغلش بعد السايبروهيبتادين. لازم بقى ده في الامتحان اترجمه، اقول ده بيقفل الاتش واحد وبيقفل كمان الفايف اتش تي تو، يبقى وات كود بي ذا انون. لا من غير ما احط حاجه، وات كود بي ذا انون، يا هيستامين يا سيروتونين، صح؟ المفهومه دي ولا صعبه دكتوره؟ اه طيب اعرف من بعض ازاي. انا مش هحط حاجه، هو في الامتحان بقى يا اما يجيب لي اختيار واحد بس اللي صح، يا اما يقول لي السؤال زي ما انا قلت لك من شويه، وات كود بي ذا انون لو الاكشن بتاعه ووز كومبليتلي ابولشت افتر مي بايرامين. ما اشتغلش بعد المي بايرامين، بقى ده كان هيستامين. طب اشتغل بعد المي بايرامين يبقى هو سيروتونين. طب ما اشتغلش بعد الميثيسيرجايد، ما اشتغلش بعد الميثيسيرجايد يبقى سيروتونين. اشتغل بعد الميثيسيرجايد يبقى هيستامين، مش كده؟ سهل. يبقى عرفنا كده الكيرفين الصعب قوي في المنى في الانون بتاع الانتستين، الاتروفين لو جه على طول من غير جانجل بلوكر، والسايبروهيبتادين لو جه من غير ما يقسم لي سيروتونين لوحده وهيستامين لوحده. طيب بص على الكيرف ده وقول لي ايه رايك. نفس الكيرف اهو، النون على الانتستين اشتغل، النون بعد اتروبين لسه بيشتغل، النون بعد السايبروهيبتادين لسه بيشتغل. من الاول خالص برضو، كلنا بس بنجيب من الاخر. لا ما نجيبش من الاخر، هات من الاول. واحد من السته مش كده؟ اشتغل بعد الاتروبين يبقى مش ماسكارينيك ولا نيكوتينيك. اشتغل بعد السايبروهيبتادين مش هيستامين ولا سيريتون. فاضل ايه بقى؟ يا انجيوتنسين يا فازوبريس. طب ادي الانون دراج اكثر سارة لزين، ما اشتغلش بعد السارة لزين. يعني لما قفلت الانجيوتنسين 2 ما اشتغلش، يبقى ذا انون از انجيوتنسين 2. طب اشتغل بعد كل البلوكرز، سهل بقى، يبقى هو يساوي فازوبريس. انا ماليش بلوكر عندي، اللي اشتغل بعد كل البلوكرز يساوي بالنسبه لي فازوبريس. لو كان الانون انجيوتنسين 2 ممكن يسالني على استعماله. انجيوتنسين 2 ده بيعمل ايه؟ من اسمه كده very potent vasoconstriction و release of aldosterone، يبقى الضغط هيعلى، يبقى ده بيعالج ايه؟ severe high potential، مش كده؟ طيب امتى هو يبقى احسن من الادرينالين والنور ادرينالين؟ مش دول بيرفعوا الضغط برضه؟ امتى هو يعمل حاجه ما يقدروش الاثنين يعملوها؟ لو في high potential بسبب الفا بلوكر، صح؟ لو الالفا بلوكر هو اللي عامل هاي بوتنشال، لو جيت استعملت نور ادرينالين مش هيشتغل لان الريسبتور مقفول. لو استعملت ادرينالين هتزيد الطينه بله، حلوه دي بالعربي. ليه بقى؟ لانه هيشتغل على البيتا 2 يوطي الضغط اكتر. يبقى الحل هنا بقى انجيوتنسين 2. انت ما ذاكرتوش قبل كده لسه، بس عارف ان هو بيبتايد، يبقى الروت بادمنستريشن بتاعه لا يمكن يكون اورال، بيتاخد دايما انترا فينس انفيوجن. طيب السارالازين هاز نو ثيرابيوتيك يوزز، هو كان المفروض يعالج ايه؟ هو الانجيوتنسين 2 يعلي الضغط، يبقى البلوكر بتاعه هيقلل الضغط، يبقى كان المفروض يعالج الهايبرتنشن، ما ينفعش. يمكن قلناها المره اللي فاتت، السارالازين بيعمل مشكلتين. اولا ما ينفعش يتاخد اورال، لازم يتاخد اي في. المشكله الاوحش انه بارشال اجونست اوف انجيوتنسين 2، يعني الاول الضغط يعلى وبعد كده يبقى يقل. طبعا لو عالي ممكن يعمل سيريبرال هيموراج موت العيان. امال مين الانتاجونست اللي بيستعمله في الطب؟ مين الانجيوتنسين 2 سيلكتيف انتاجونست؟ سيلكتيف انجيوتنسين ريسبتور انتاجونست. انا غششتك اهو، عيله سرطان اللي فيها دواء اسمه لو سرطان والفال سرطان وغيره، دول بيعالجوا فعلا هايبرتنشن. تفتكر ايه الميزه اللي فيهم؟ يعني ليه هم نفعوا والسرطان دي ما نفعش؟ بالظبط كده، لان هم بيور انتاجونست وبيتاخدوا اورال. صلحنا بيهم المشكلتين بتوع السارالازين. طيب هقول لك بقى كيرف كده وتقول لي ايه رايك فيه. نعم. ليه السارالازين لا يستخدم؟ سيبك في الحكايه ان هو ما بيتاخدش اورال، دي نوت ابزوربد ولازم يتحقن، دي مشكله معبور عليها. المشكله ان هو بيجي على البلاد فيسل ويشتغل الاول كاجونست على الانجيوتنسين 2 ريسبتور. يبقى عمل ايه في البلاد فيسل؟ اشتغل الاول كانه اجونست، ضيقه، يبقى الضغط اخباره ايه؟ عالي. يبقى العيان ده اصلا هايبرتنسيف، لو علينا ضغط ممكن يحصل له نزيف من المخ، مش كده؟ بعد كده هيقفل، بعد كده هيوطي الضغط، بس المشكله بقى في البدايه في الاليفيشن بتاع البلاد بريشر، ان هو بارشال اجونست. طيب حد بقى يبص على الكيرف ده كده بسرعه ويقول لي ده ايه. ادي النون دراج على الانتستين، ادي النون دراج افتر نيكوتين لارج دوز، ادي النون دراج افتر اتروبين. بسرعه بقى عشان نخلص يعني. يبقى ده ماسكرينيك اجنس مش كده؟ طيب ادي النون دراج، ادي النون دراج افتر اتروبين، ادي النون دراج افتر ميثي سيرجاي. ميثي سيرجاي ده بيقفل ايه؟ سيروتونين. يبقى وات كود بي ذا النون سيروتونين. طب ادي النون دراج بعد الميثي سيرجاي شغال، بس ادي النون دراج افتر مي بايرامين. يبقى ده هيستامين. طب بعد المي بايرامين شغال، بس بعد السارة لازيم مش شغال. انجيوتنسين. طب شغال بعد كله، يبقى ده يساوي بوزيتيف. مش محتاج انا اجيبها لك بالترتيب خالص. محدش يقول لي اصل هو ما جابلناش الاتروبين في الاول، ده جاب لنا ميثي سيرجاي على طول. هو حر. يبقى البلوكر هنا هو اللي بيحدد الانون دراج. الانون بقى اذا كان بيعمل انهيبيشن او كان حاجه من انتستاينال ريلاكسن دراجز، انت لسه فاكرها مش كده؟ الصعب عدى، السته عدوا ان شاء الله على خير. لو كان بيعمل انهيبيشن يبقى فيه احتمالين. وانا فاكر حتى من ايام ما كنا، يمكن مش عايز طبعا اكبر الدكتور محسن قوي يعني، بس هو فعلا من ايام ما كنا احنا طلبه دي حقيقه علميه يعني، كان دايما يقول لنا الاس والاس هما اللي بيعملوا انتستاينال انهيبيشن. اس اللي هو سيمباثو مايميتك، واس اللي هو سبازموليتك، يعني ده هو بيشتغل مباشره على السموث ماسل اوف ذا انتست. اوعى تنسى بقى السيمباثو مايميتك ده ليه كام احتمال؟ ده ليه ثلاث احتمالات، يا يكون الفا اجونست بس، وقلنا امثله زي الفينايلفرين او الميثوكسامين، يا اما يكون بيتا بس زي الايزوبرينالين، يا اما يكون اجونست على الاثنين زي الادرينالين. الحاجات الدايركت اسميها، اضطر تحفظها طبعا عشان الامتحان، اشرح حاجه اسمها البابا فيرين. بابا فيرين بيعمل دايركت سبازموليتك اكشن، وحاجه برده بالفي كده مش وحشه يعني، اسمها البيبرمنت اويل. بيبرمنت اويل اللي هو النعناع. النعناع ده بيعمل شغل كويس قوي في المغص. كلام صح يعني، ربات البيوت كلهم يقول لك ايه ساعه المغص شاي بالنعناع. الشاي في حاجه اسمها ميثايل زانثينز، والميثايل زانثينز بتزود السايكليك اي ام بي، والسايكليك اي ام بي يعمل انتستاينال ريلاكسيشن، والنعناع بقى اللي هو البيبرمنت بيعمل دايركت سبازموليتك افكت. يبقى صح مش كده؟ في عندنا ادويه بقى هتسمع عن النايتريتس والنايترايتس، هتسمع زي ما قلت لك كده عن مجموعه الميثايل زانثينز، شرط شاي بقى، امينوفيلين او ثيوفيلين او كافيين، كل دي حاجات بتعمل انتستاينال ريلاكسيشن. تمام. الشاي بينهبت حاجه اسمها فوسفو دايستريز، فيزود السايكليك ام بي في السموث ماسلز. السايكليك ام بي انا حاسس بيك مش كده؟ هو بيعمل في تصورك انت عايز تقول انه بيعمل ايه؟ السايكليك ام بي بيقعد طول السنه محيرك. اختصار شديد جدا، السايكليك ام بي حسب المكان. اذا كنت بتتكلم على هارت، بتتكلم على سي ان اس بالظبط كده، بيعمل ستيميليشن، والمعده بيعمل فيها ستيميليشن. لو بتتكلم بقى على سموث ماسل فايبرز ايا كان، بلاد فيسل برونكاي انتستن، او بتتكلم على بليتلت، يحصل لهم انهيبيشن. يبقى عشان كده هو مش غريبه ان هو عمل زياده في السايكليك ام بي وحصل ريلاكسيشن، لان هو بيقلل فيه كالسيوم هنا على القلب وعلى البرين وعلى المعده، بيزود بقى الكالسيوم، فده بينشط المكان، يعني يعمل كارديك ستيميليشن او يعمل زياده في الاتش سي ال او يعمل حتى سي ان اس ستيميليشن. يبقى عرفنا كده الامثله، اعرفهم ازاي من بعض بقى؟ اعرفهم ازاي؟ بالبلوكرز مش كده؟ الالفا ده بيتقفل بالفا بلوكر. يبقى لو لقيت كاتب لي كده في الامتحان فنتولامين، يبقى عارف ان هو عايز يقفل الالفا. ده بيتقفل بالبيتا. اي حاجه فيها كلمه لول، ويفضل اقفل النوعين من البيتا. اقفل بيتا واحد واثنين، لان الاثنين موجودين على الانتستين والاثنين بيعملوا انتستاينال ريلاكسيشن. يبقى لازم استعمل دواء نون سيلكتيف بيتا بلوكر. يعني لازم يجيب لي بروبرانولول او نادولول او حاجه من الحاجات النون سيلكتيف. لو عايز اقفل الاثنين الفا والبيتا، ممكن استعمل الفا بلوكر لوحده وبعدين وراه بيتا بلوكر، او استعمل دواء مشهور قوي في الطب بيقفل الاثنين مع بعض اللي هو اللابيتا لول. طيب تعالى بص كده على يعني اكزامبلز وقول لي رايك، واقول لك برضه فيهم كيرف كده او كيرفين فيهم صعوبه شويه، لكن ان شاء الله نحلهم يعني. ادي النون دراج عمل انتستاينال انهبيشن. عشان بس نوفر وقت مش هقول خطوه الاجونست بقى، يعني مش هقول لك هنا ادينا ادرينالين او ادينا فينايلفرين، انا هوفر بس الخطوه دي. وبعدين جينا ادينا فنتولامين. الفنتولامين في امتحان انت عرفت بقى ده عباره عن الفا بلوكر، وبعدين رجعت اديت الانون دراج تاني ما عملش حاجه. ظهرت الرؤية على طول مش كده، بدأ مش ثوالث بعد ما قفلت الالفا هو بيشتغل على الالفا، يبقى الانون يساوي الفا ادرس زي الفينايل فرين. انت مذاكر ان شاء الله النظري وعارف الفينايل فرين ده بيعمل فازو كونستريكشن وبيعمل اكتيف ميدريز، اهم حاجتين بيعملها. مدام عمل فازو كونستريكشن يبقى علل الضغط، ومدام علل الضغط يبقى عمل ريفلكس براديكارديا مش كده، وبعدين اشتغل على الالفا واحد في الميوكاس ممبرين فعمل دي كونجشن، واشتغل على الالفا واحد في المكان اللي بينزف فعمل هيموستيزس، ولما اتحط على العين عمل اكتيف ميدريز. يبقى انت عرفت استعمالات، ده بيرفع الضغط يبقى يعالج ايه هايبوتنشن، ده بيقلل الهارت ريت بشكل ريفلكس يبقى يعالج تاكيكارديا، دواء بيوقف النزيف يبقى يعالج الافستاكسس، دواء بيعمل دي كونجشن يبقى يعالج الاحتقان، دواء بيوسع البيوبل يبقى بيتاخد عشان يعمل بيه فاندس اكزاميشن، يبقى خلص كده الفينايل فري. طيب لو كان الانون دراج لسه بيشتغل بعد ما قفلت الالفا، يبقى قبل ما اكمل يبقى معناه ايه؟ انه مش الفا ادونس مش كده؟ طيب جه حط لي على الكيرف كده بروبرانولول، انا برضو في امتحان ان شاء الله عارف بروبرانولول ده ومن النهارده انا عارف بيقفل كل البيتا، وبعدين جه حطيت الانون دراج لقيت الانون دراج ده ما عادش بيشتغل من الاول، من الاول معلش اتعود بقى من اول ما اديت عنهم عن الانهبيشن، معناها ان حاجه من الاثنين يا اما سيمباثو مايميتك يا اما سبازموليتك، والسيمباثو مايميتك يا اما الفا بيتا الاثنين. طيب اديته بعد الالفا بلوكر اشتغل يبقى ما هوش الفا، واديته بعد البيتا بلوكر ما اشتغلش، يبقى الانون يساوي يساوي بيتا اجونست مش كده زي الايزوبرينالين. اسالني بقى الايزوبرينالين ده بيعالج ايه؟ بيعالج الاي في بلوك وبيعالج البرونكيال ازمه، بيعمل ايه مشاكل هايبوتنشن وتاكيكارديا وهيديك وفلاشنج، الكلام اللي هو كله مرتبط بشغله على البيتا واحد والبيتا اثنين. طيب الانون دراج بعد ما قفلت الالفا وقفلت البيتا لقيته لسه بيشتغل، سهل قوي بقى مش كده؟ لا هو محتاج الفا ولا محتاج بيتا، ده بيشتغل مباشره على سموث ماسل فايبر، يبقى الانون ده يساوي دايركت سبازموليتك، وتختار بقى من الاسامي اللي انت عرفتها بابافرين ممكن بيبرمنت اويل اماينوفيلين كافيين اي حاجه من مجموعه الميثال زانثين نايتريت، في غيرهم على فكره ان شاء الله في الجي اي تي تسمع اسامي ثانيه، دول بيشتغلوا دايركت سبازموليتك. طيب بص على الكيرف اللي جاي ده وركز كده شويه في الرسمه لان الموضوع كله موضوع رسمه، يعني ادي النون دراج عمل كده الكيرف زي ما هو بعد كده بقى، لا ثانيه واحده زي ما هو ادي النون اهو، يعني انت خدها خطوه خطوه هتوصل ان شاء الله للحل المثالي. اول حاجه انه عمل انتستاينال انهيبيشن يبقى سيمباثو مايميتك او سبازموليتك، والسيمباثو يعني الفا او بيتا او الاثنين. طيب حط فنتولامين عشان ايه بس الاول؟ عشان يقفل الالفا صح؟ لما حطيت الانون دراج اشتغل بس اقل من الاول، ترجمها بقى يعني في جزء من شغله ضاع لما قفلت الالفا، يبقى ده في جزء من شغله عباره عن الفا ستيميليشن، في جزء من شغله ما ضاعش، ما ضاعش انه بيشتغل على ايه بقى؟ على البيتا. والدليل بقى انك لما قفلت البيتا ما عادش بيشتغل خالص، يبقى وقت البيتا النون ده قلب جامد بقى ادرينالين. طبعا احتمال قوي يكون هو ده النون في الامتحان لان الادرينالين عليه اسئله كتيره جدا. صعب الكيرف ده يا جماعه، نقول تاني النون دراج عمل ماركت انهيبيشن، ليه عمل كده؟ عشان بيشتغل على الالفا والبيتا، طبعا لسه ما عرفتش بس عمل ماركت انهيبيشن، قفلت الالفا ريسبتورز بفنتولامين كويس؟ الدواء اسمه فنتولامين ده تو بلوك الالفا ريسبتورز، وبعدين رجعت اديت الانون دراج تاني لقيته بيعمل انهيبيشن بس مش زي الاول. يعني ايه بقى كلمه مش زي الاول دي؟ يعني في جزء من شغله انتهى لما قفلت الالفا واحد. يبقى انا عرفت على الاقل كده ايه؟ قبل ما اكمل الكيرف عرفت ايه؟ انه بيستيميليت الالفا واحد مش كده؟ طيب لما اديت بروبرانولول عشان اقفل البيتا لقيت الانون دراج ما عادش بيشتغل، الحته اللي كانت بياله في شغله دي ضاعت، يبقى لما قفلت البيتا ما عادش بيشتغل، يبقى هو بيشتغل على الالفا وعلى البيتا، يبقى الانون ده يساوي بروبرانولول يساوي اسف ادرينالين. فتعالى بقى بص على الكيرف ده، هو تقريبا اخر كيرف بقى في الحاجات الصعبه شويه، وقلنا الكيرف ده ممكن يكون او قبل الاخير. ادي النون دراج على الانتستين، وادي لابيتالول وادي النون دراج على الانتستين بعد اللابيتالول. ايوه عمل انهيبيشن مش كده؟ يبقى يا اما سيمباثو يا اما سبازمو. طيب اديت لابيتالول عشان اقفل كل حاجه، قفلت الالفا وقفلت البيتا ورجعت اديت الارنول اسمه ما فرقش معاه حاجه خالص، اشتغل زي ما هو، يبقى هو لا بيشتغل على دي ولا دي، يبقى هو دايركت. اخر كيرف بقى اصعب كيرف، اصعب واحد، ادي الامنون دراج بعد اللابيتالول. ايه بقى الاحتمالات؟ هو اللي انا عرفته اللي انا متاكد منه ان هو سيمباثو مايميتيك مش كده؟ لان انا لما قفلت الالفا والبيتا ما عادش بيشتغل، بس في احتمال يكون الفا اجونس بس واللابيتالول قفل الالفا، او يكون بيتا اجونس بس واللابيتالول قفل البيتا، او يكون الفا وبيتا. عرفهم بعض ازاي بقى؟ في الاسئله او في الاختيارات مش كده؟ لو قال لي الشغلانه دي ضاعت خالص بعد الفنتولامين يبقى ده الفا، ضاعت خالص بعد البروبانرول وده بيتا، ووز بارشلي انتاجونايزد باي فنتولامين وبروبانرول، يعني جزء من شغله ضاع بعد بلوكر واحد يبقى هو الفا وبيتا. مفهومه؟ ادرينالين يعني. خلاص كده؟ طيب انت ان شاء الله مع الدكتور جون هتشوف التجربه، اتمنى ان شاء الله يعني الامور تمشي كويس، شكلها الانتستين مش بطاله، ولو في وقت ان شاء الله بعدها ممكن نبقى نعمل كده ديمونستريشن للحاجات اللي موجوده في الكتاب، بس يعني عبال بس الدكتور جون ما يظبط الادويه والكلام ده هناخد بقى الغياب بتاعنا اللي هو مشكله المشاكل دي. الترتيب الجدول ولا ترتيب الارقام ولا حاجه، فاللي يسمع اسمه بس ان شاء الله يرد عليا كده.